هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قولي لعلاوة فندي، عمك الحاج أحمد البيجيرمي وولده البيجيرمي أحمد البيجيرمي. حاضر. ده احنا ما صدقنا لقينا العنوان ولقيت نمرتي موجودة وصديقي وأبوه معلمين عليها وهنوني، بس فرحة، صحيح فرحة كبيرة بس لا تقاس إطلاقا بالفرحة بتاع نجاحي في أولى ابتدائي. ألو ألو ألو يابا ألو ايه؟ ألو ألو نبدأ الحلقة بالاحتفاء بذكرى الفنان الراحل فايز حلاوة الذي رحل يوم 1 أغسطس عام 2002 بعد رحلة عطاء ثرية كممثل ومخرج ومؤلف. نقدمه الآن كمؤلف وممثل أيضا لأحد إبداعاته في برنامج بدون عنوان، إخراج مصطفى أبو حطب، على مدى نصف ساعة، ويشاركه في التمثيل نبيل السيد وحسن حسني وعبد الحفيظ التطاوي. القاهرة تقدم برنامج صديقي المستمع، أنت على موعد معنا الليلة لتستمع إلى حلقة جديدة من برنامج بدون عنوان. استمع جيدا إلى هذا البرنامج واختر عنوانا لهذه التمثيلية لعلك تفوز بإحدى الجوائز التالية: الجائزة الأولى 5 جنيهات، الجائزة الثانية 3 جنيهات، الجائزة الثالثة 2 جنيهات. أفند. مساء الخير يا ست. مساء الخير. مش دي برضو شقة عليه وفندي عبد العال بجرمي؟ أيوة هي. وعليه وفندي موجود؟ أيوة موجود. دخل بجرمي الأوفة في على بجرمي. ثانية واحدة، دخل بجرمي الأوفة. حاضر. حلك حاسب يا بجرمي، لا تخر عليك حاسب. حاضر. نقول له مين بس؟ ثانية واحدة، حاسب بجرمي. حاضر يا بجرمي. حاسب فيها بيت الكسر يا بجرمي. حاضر. شيل يا والي. ينفع حطهم على كده فروخ يا والي. ايوه هو. ايوه عليك نور يا والي بجرمي. نقول له مين بقى؟ ثانية واحدة من فضل. اركن يا عاد يا بجرمي يا عاد، اركن يا عاد. اركن يا اهلا وسهلا. ايوه اهلا وسهلا. نقول له مين طيب؟ قولي لعليه افندي، عمك الحاج احمد البيجرمي وولده البيجرمي احمد البيجرمي. حاضر. ده احنا ما صدقنا لقينا العنوان. بدون عنوان. بدون عنوان برنامج تمثيلي من إخراج مصطفى أبو حطب. شيل يا وائل انت بيه بيه عم الحاج احمد خطوه عزيزه يا عم الحاج يا عز مقدارك يا علاوي معاش من شافك يا عم الحاج عشت علاوي سلم يا هاد يا بجير ميالي على ابن عمك علاوي يا فندي الله الله الله انت البجرمي يا ده انت كبرت اهو بقيت راجل يا بجرمي خد الثانوية وجايين نقدم له في الجامعة عال عال عال ألف مبروك يا بجرمي سعدية يا سعدية أيوة عليك تعالي سلمي على عم الحاج أحمد عين أعيان كفر البجرمي أهلا وسهلا يا حاج أهلا أهلا وسهلا زكا سعدية وحضرتها تبقى بين بقى الست حماتك لا مرات أبوك أبوك الحاج عبد العال اتجوز تاني من مصر عليوي اتجوز ايه يا عم الحاج امال ايه مرات انا سعديه مرات لا قول كينا بقى امال منوره يا ست سعديه مراته طيب اتفضلوا اتفضلوا والله احنا هنقف في الصاله ولا ايه افتح اوضه الصالون يا سعديه حاضر افتح اوضه الصالون الله انما ايه الحاجات اللي انت جايبها دي يا عم الحاج ابدا دول قفتين ثلاثه كده يعني فيهم شويه حاجات كده حاجات يعني كده يعني تفكرك بالبلد واللي فيه هو انا اقدر انسى اهلي يا عم الحاج برضه اتفضل استريح اتفضل يا بجرمي اقعد يلا بجرمي هليوه عن اذنك يا عم الحاج لحظه واحده ايوه يا سعدي مين الراجل اللي ما عندوش نظر ده وطي حسك ده عم الحاج احمد البجرمي راجل طيب قوي وعلى نيات انت مالكش عم اسمه احمد ده يبقى عم ابن خالتي بس بنقول له عم عشان سنه وناوي يجرش عندنا ان شاء الله هو وابنه الله عيب يا سعديه ده ضيف عندنا ولازم نكرمه ما يصحش ثم يعني الراجل ما دخلش بايده فاضيه جايب زياره برضه يا سلام بتسمي الزباله دي زياره وانت لسه شفت القفف فيها ايه بلاش افترا طب افتح وفرجني يا اخويا يا ما جاب الغراب لامه اتفضل يا ستي ياه اوفه مليانه كيزان زبده صحيح زبده زبده اهو شوفي بنفسك ياه بصي ودي التانيه مليانه بيض وفراخ وحمام مذبوحين والتالته شوف التالته اوام اه يا ستي مليانه بيض وجبنه عايزه تنهبي بقى لا ده يقعد قوي جمعه اتنين تلاته ايه اللي يعجبه مصر نورت يا حاج منوره باصحابها يا ست سعديه الله يخليك سلمت على مرات ابن عمك عليه وفني يا بجرمي يا اهلا يا بجرمي اهلا اهلا سلم يا بجرمي سلم سلم يا هلا ايوه سهل عارفه يا سعديه البجرمي ده اخر مره شفته فيها كان عنده كم سنه ثلاث سنين دلوقتي عم بيقول ان خد الثانويه العامه تصوري الايام بتجري ازاي مال خد الثانويه شوف العامه شوف خدها الصيفيه دي وعايزينك بقى تقدم له في الجامعة بقى انت مش بتشتغل في الجامعة برضو او البركة فيك بقى تقدم له بمعرفتك انت قوي قوي من الصبح علوه ياخد اجازة ويروح بنفسه مكتب التنسيق يا سلام امال ما كنتش اخد الاجازة للبجرمي هاخدها لمين سامع يا بجرمك سامع انا اقول لك علوه افندي شوف افندي يخدمنا ويخدمنا بعناية كمان تقول لي لا ازاي بجد ده انت تؤمر يا راجل الله يحفظك وعاوز عاوز تخش كليه ايه بقى ان شاء الله وبقول يعني طب بقى طب اصل انا عاوزه بقى يطلع دكتور انما هو يعني عايز ايه انا اخرس انت يا بجرمي ما تتكلمش خالص انت لما الكبار يتكلموا عيب بجرمي ذاك انت تتكلم ايوه بس يعني مش يقول عايز يطلع ايه خلاص بقى مع علي وامه اتفقنا من غير مؤاخذة كده يعني انه يطلع دكتور كده زي الدكتور مغاوري اللي في البندر خلاص يا عليوة مدام عم الحاج قال يطلع دكتور يبقى نقدم له في كلية الطب ايوه بس يا ترى جايب مجموح كده لا شوف لا عيب بقى الكلمات دي بقى لا شوف ميجي هادي انت تطمن تملى ايدك مجموعه جديد قوي يعني جديد شوف جايب بلا كم شوف وكتاب الله 56% شوف 56% بس مش تشويمي عليه بقول لك 56% يعني 50 شوف 50 وفوقهم 6 حيين حيقطع روح الولد لا رضا حد لقيهم في الزمان ده يا عم الحاج الله قولي له يا ست

محمود السيد، محمد سلامة، وعزة المشد. سجل البرنامج محسن وديع. بدون عنوان، برنامج تمثيلي من إخراج مصطفى أبو حطب. صديقات وأصدقاء المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، رحل الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس أيضا أول أغسطس عام 1991 بعد أن احتل موقعه كأحد أهم رموز الإبداع والفكر المصري الحديث. وعلى مدى نصف ساعة نقضيها في رحاب سيرته من خلال هذا البرنامج الخاص من إخراج سمير زين. هنا القاهرة. يوسف إدريس، الأديب، الكاتب، والإنسان. برنامج خاص من إعداد عبد الله خيرت، تقديم دكتور عبد الصمد دسوقي وعيدة عبد الجواد. يوسف إدريس، الكاتب والأديب والإنسان، برنامج خاص من إخراج سمير زين. بوداع الفنان العظيم يوسف إدريس، تكون الحياة الثقافية العربية قد ودعت في الحقيقة واحدا من أهم المدافعين عنها والمحبين لها والمجسدين لعبقرية لغتها الجميلة. إنه الفنان الذي نقل فن القصة القصيرة من مكانه المتواضع، حيث كانت القصص تقرأ للتسلية أو الموعظة أو لتعليم اللغة، إلى الساحة الكبرى التي يموج فيها هذا الفن الآن بمبدعيه وعشاقه. وفجر في المسرح قضايا وطرح موضوعات وكتب بلغة لم يكن يخطر ببال أحد قبله أنها يمكن أن تخلق مسرحا جماهيريا، وجعل من المقال السياسي والاجتماعي مادة جذابة حية تثير من الجدل حول الموضوع قدر ما تثير من الإعجاب بصدق كاتبها وعذوبة لغته وبراعة عرضه. استطاع يوسف إدريس طوال فترة إبداعه التي امتدت حوالي 40 عاما أن يشغل الناس ويقنعهم بأفكاره أو يفتح معهم أبواب الحوار الواسعة. حضور مستمر وقلق دائم يصاحب هذا الحضور نراه ونحن نقرأ مجموعته القصصية الأولى أرخص ليالي، أو ونحن نشهد مسرحياته التي تثير كثيرا من التساؤلات على خشبة المسرح، ونراه كذلك وهو يقتحم الأخطار بمقالاته السياسية والاجتماعية، أو وهو يجلس منفعلا في ندوة صاخبة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. من هو يوسف إدريس؟ الاسم بالكامل يوسف إدريس علي يوسف السيد يوسف. تاريخ الميلاد 19 مايو سنة 1927. مكان الميلاد قرية البيروم، مركز فاقوس، محافظة الشرقية. قد عاش طفولة ليست سعيدة، وتركه والده بسبب تنقله من مكان إلى مكان مع جدته التي لم تكن طيبة بما يكفي كما قال هو مرارا. وبسبب هذه الطفولة غير السعيدة حاول أن يكون تلميذا متفوقا، وهو يحدثنا عن نجاحه في الابتدائية وحصوله على مركز متقدم فيقول: طلعت في الابتدائية 26 على 5000، وفاكر أنا يوم ما ظهر النتيجة وكان نمر بتطلع في الأهرام، ومشيت حوالي 7 كيلو المرة دي، لأنه رحت لواحد صديقي أبوه كان مشترك في الأهرام عشان أجيب الأهرام منه، ولقيت نمرتي موجودة وصديقي وأبوه معلمين عليها وهنوني، بس فرحة، صحيح فرحة كبيرة بس لا تقاس إطلاقا بالفرحة بتاع نجاحي في أولى ابتدائي، لأن فرحة نجاحي في أولى ابتدائي لم يعادلها أي نجاح في حياتي بعد كده. وسيكرر يوسف إدريس في أحاديثه بعد ذلك أنه كان متفوقا أيضا في الثانوية العامة، فقد جاء ترتيبه 23 على كل طلاب مصر في ذلك العام. وهكذا دخل يوسف إدريس كلية الطب عام 1945، وعاش مثل غيره من الطلاب تلك السنوات المضطربة التي سبقت ثورة عام 1952. وكان هذا الاضطراب وبؤرته الأساسية هي الجامعة بسبب وجود الإنجليز في مصر رغم الاستقلال الإسمي، كما كان رفضا للفساد السياسي والاجتماعي الذي بلغ ذروته في تلك الفترة. وحافظ يوسف إدريس على رغبته في أن يظل متفوقا، فانتخب سكرتيرا لاتحاد طلاب الجامعة، وأصدر مع زملائه مجلة صغيرة صادرها البوليس وأوقفه عن الدراسة عاما كاملا. ولكن يوسف إدريس انتهى من دراسته على أي حال عام 1951، وعمل طبيبا مقيما في القصر العيني، وتنقل في وظائف مختلفة، وإن كان لم يبرح القاهرة، فعمل مرة مستشارا طبيا ومرة مفتش صحة، وكالعادة فتح عيادة صغيرة في حي بولاق، ثم اشترك مع زميل له وفتح عيادة أخرى في ميدان الجيزة. هذه هي حياته العملية، حياة متشابهة كما نرى مع حياة الآلاف من أبناء جيله الذين كانوا منشغلين مثله بهموم الوطن، كما كانوا يواصلون دراستهم وهم يعرفون أنهم طال الوقت أو قصر سينتهون منها ويلتحقون بأعمال تتفق مع مؤهلاتهم. إنها حياة رتيبة تسير في خط مستقيم أو متعرج، ولكن صاحبها سيصل في النهاية ويستقر. فماذا حدث ليوسف إدريس؟ أخذت حياته اتجاها آخر. وفي عام 1953 بعد تخرجه بسنتين عمل رئيسا للقسم الأدبي بجريدة المصري واسعة الانتشار. وكانت المفاجأة بالنسبة له أن عبد الرحمن الخميسي وعبد الرحمن الشرقاوي وغيرهما من كبار الأدباء كانوا يعملون في جريدة المصري وينشرون بها رواياتهم المسلسلة. قال يوسف إدريس مرة إن هذه المفاجأة قلبت حياته وغيرت أفكاره. شاب يتلمس طريقه في عالم الأدب ولم تنشر له سوى 3 قصص، يعمل رئيسا للقسم الأدبي في جريدة المصري ويأخذ مكافأة شهرية 40 جنيها، مبلغ كبير جدا في ذلك الوقت، لأن مرتب يوسف إدريس كطبيب كان 17 جنيها. هذه هي الصدمة الأولى التي تعرض لها يوسف إدريس، فبعد 15 عاما من الدراسة المضنية والتعرض لعنف لحظات الامتحان ولحظات انتظار النتيجة يعمل بمرتب 17 جنيها. أما حين يجلس ليكتب قصة نظرة التي لا تزيد عن 2 صفحات فإنه يعمل رئيسا للقسم الأدبي في المصري، ويدخل إلى هذا العالم الذي لا يرتب الناس فيه حسب أعمارهم أو حسب درجاتهم الوظيفية. هكذا خفت إحساس يوسف إدريس بمهنة الطب، وهو يقول كما سنسمع الآن أنه لم يهجر هذه المهنة وإنما امتنع عن ممارستها بسبب الأدب. في ناس كتير دايما يسألوني أنت إزاي تسيب يعني مهنة عظيمة زي مهنة الطب وتتجه للأدب. الحقيقة أنا ما سبتش الطب، أنا سبت حرفة مزاولة الطب، إنما الطب كعلم، الطب كأسس بيولوجية للتصرف الجسم أنا استفدت بها جدا ولا زلت بستفاد بها، وعلى هذا الأساس لا أعتبر إني تركتها، لأن أنا لسه بحب العلم وبعرف العلم وبعرف الطب، بس واخده كعلم مش كحرفة بزولها. سألت نفسي هل أنت مستعد أن تعيش بقية عمرك دون أن تزاول الطب؟ فكانت الإجابة نعم، أستطيع أن أعيش بقية عمري دون أن أزاول الطب. السؤال الثاني، هل تستطيع أن تعيش بقية عمرك دون أن تكتب؟ الإجابة مستحيل. فبدون تردد وفي ثانية واحدة كنت خدت القرار. كان على يوسف إدريس أن يخلص لهذا الفن الجديد ويجوده ويسجل عليه بصماته التي لا تمحى، حتى أننا يمكن أن نقول بلا مبالغة إن يوسف إدريس هو الذي اخترع فن القصة القصيرة وحدد الأسس التي تقاس بها الآن جودة هذا الفن. وقد بدأ مغامرته بالاختلاف الحاد مع اللغة. كان التراث القديم والمعاصر لفن القصة حتى ذلك الوقت فيضاً من الكتابات التي تعنى أول ما تعنى بتجويد الأسلوب وزخرفته، وتحرص على البحث عن رنين الألفاظ، وكانت المنافسة شديدة بين الكتاب أيهم يصل إلى المنفلوط أو يقف قريباً من ذروته. ولكن يوسف إدريس أدرك بموهبته الفذة أن اللغة ليست زخرفة ولا كلاما جميلا، إنها إيقاع خاص يمسك بالقارئ ويستحوذ عليه، والفنان عليه لكي يكسب صداقة هذا القارئ أن يهتم بكل كلمة ومنذ البداية. يقول يوسف إدريس عن تجربة الكتابة بالنسبة له: الكتابة بالنسبة لي تعني شيئا مهولا ورهيبا، كالثورة، كمواجهة مفاجئة، كانفجار بركان. إنها لا تقارن مطلقا بالدورة الاعتيادية للحياة اليومية، إنها ظاهرة فوق طبيعية، وأنت في حاجة إلى قوة إرادة حتى تكتب، ولكن مجرد الإرادة وحدها لا تصنع كاتبا. وكان يوسف إدريس يملك مع الإرادة رغبة في العمل لا تهدأ، وإن القارئ والكاتب كذلك لا يدهش كيف كان هذا الفنان المرهف يبدأ قصصه. كم مرة يعيد الكتابة حتى يأخذ قارئه منذ اللحظة الأولى، يأخذه إلى عالمه ويقنعه أنه يتحدث باسمه وأنه يصدقه القول. هذا ما يفعله يوسف إدريس وهو يكتب قصصه التي لا تنسى. لقد أراد أن يكون متفوقا هنا أيضا كما كان متفوقا في الابتدائية والثانوية والجامعة، واصطحب مع إرادته الصلبة شوقا لا يهدأ إلى البحث عن لغة جديدة وطريقة جديدة للقص وموضوع يعرف بحسه الصادق أنه يشغل القارئ. أما مسرحياته فقد كانت منذ البداية وإلى الآن مثيرة لكثير من الجدل، ليس بسبب اللغة هذه المرة، وإنما كذلك بسبب هذه القضايا الكبيرة التي يطرحها والأسئلة المحيرة التي تتردد على ألسنة أبطاله، وهو يقول عن هذه التجربة التي كان يعيشها جيدا: أنا بديت كتابة المسرح برضو كنوع من محاولة أني أوري المشكلة المصرية أو الطريقة المصرية في الحوار أو الروح المصرية في, في, في النكتة أو البتاع. إنما ابتديت أحس أن الوسيلة المسرحية هنا أقوى بكتير جدا من الوسيلة القصصية في تبيان هذه النقطة بالذات. هذه الرحلة في الشكل المسرحي أساسها رحلة وراء مضمون أعمق ومضمون للواقع أكثر يعني صدق، لأنه هي مش بتبقى بحث ناحية الشكل لأنه شكل، وإنما بتبقى بحث ناحية الشكل لأنه طريقة أسهل لإيصال المضمون. فمثلا في الفرافير كان في مشكلة، أعتقد أنه أنا كنت عايز أسهل الأشكال المسرحية لتوصيل المشكلة دي للناس، فلقيت هذا الشكل اللي فيه تجريد شوي. في المهزلة الأرضية كان لابد من الإغراب لتقديم الجوانب المختلفة لقضية تبدو ظاهرة جدا، ويبدو الحق فيها ظاهر والباطل ظاهر، في حين أن الحقيقة مش كده، فكان لابد من الإغراب لإقناع الناس باستحالة المش يعني استحالة تبين الحق من الباطل. إن مسرحياته تثير أسئلة لا إجابة لها، أسئلة مثل: لماذا تتسع المسافة بين الحلم والواقع أو تزداد اتساعا؟ ما معنى الانتماء؟ هذه الكلمة المجردة الغامضة، هل هو الانتماء للأسرة أو للوطن؟ لماذا ينقسم الناس إلى سادة وخدم؟ كل هذه الأسئلة يطرحها مسرح يوسف إدريس في مسرحيات جمهورية فرحات، اللحظة الحرجة، الفرافير، المهزلة الأرضية، والبهلوان. ثم لا تجد إجابة من الكاتب لأنه لا يعرف، ولأنه يريد أن يشرك المشاهد معه في حيرته. وعلى عكس ما كان يفعل أغلب كتاب القصص، فإن يوسف إدريس رفض رفضا باتا قاطعا أن تغير نهايات قصصه أو يتدخل فيها بالحذف أو الإضافة حين تحولت إلى أفلام سينمائية. كان يكتب السيناريو أو يشترك في كتابته ويحضر التصوير ويختلف مع المخرج اختلافا قد يؤدي إلى توقف العمل نهائيا. ولا شك أن المنتجين الذين ينشدون الكسب المادي لم يستريحوا كثيرا مع يوسف إدريس، ولكنه هنا أيضا كان متسقا مع نفسه، فقد بذل أقصى جهده في القصة ولم تعد تحتاج إلى حذف أو إضافة. وربما تكون الأعمال السينمائية المأخوذة عن قصص يوسف إدريس مثل الحرام، قاع المدينة، النداهة لم تحقق رواجاً جماهيرياً ولم يستمر عرضها لأكثر من أسبوع، ولكنها كذلك لا يمكن أن تنسى أو يغفل عنها حين يأتي الحديث عن السينما الجيدة. وقد تنقل يوسف إدريس في عمله ككاتب بين دور الصحف المختلفة، فبعد إغلاق المصري عمل في روز اليوسف، ثم في جريدة الجمهورية، وأخيرا استقر به المقام في الأهرام. وتوقف يوسف إدريس عن كتابة القصة وانشغل بالهموم الثقافية والاجتماعية والسياسية لوطنه. إنه يتأمل أحوال هذا الشعب الذي يحبه. أنا معتبر أن الشعب المصري ده مصيبته أنه شعب متحضر زيادة عن اللزوم وعجوز زيادة عن اللزوم. يعني في شعوب في العالم معايشة النهاردة لسه في مرحلة الأسرة الرابعة، والمتقدم جدا جدا يمكن تلاقيه في عصر إخناتون، اللي هو العصر اللي توجهت فيه الدولة إلى تقديس المعبد. والشعب المصري مر بهذه المراحل كلها وانتهى إلى قانونين أساسيين بيحكموا حياته. القانون الأول أنه مؤمن، لأنه البشرية قاعدة تروح يمين وتروح شمال وتحاول أنها تتفلفص من فكرة أن الكائن الإنساني لابد أن يؤمن لكي يستطيع أن يعيش، وأن الكائن غير المؤمن بيموت، لأنه هو أحد الصفات اللي فيه أنه كائن لازم يؤمن. دي صفة. الصفة الأخرى أنه الإنسان وظيفته الأولى والأخيرة في الحياة أن يعيش. معنى كده إدانة لتجارة الموت، للحروب، للمشاحنات، للخناقات، للمضاربات، لكل ده. يعني هو بيلغي 3/4 شرور البشرية بهذين القانونين. وهنا أيضا خاض يوسف إدريس معاركه الشهيرة حول أهمية الثقافة، وشكى من التراخي والكسل واللامبالاة، وفي سبيل الدفاع عن أفكاره تعرض لكثير من العنت، ودخل إلى ساحات المحاكم، وتبارى محامون كبار في الدفاع عنه، وجمعت التوقيعات، وأرسلت البرقيات تؤيده وتناصر مواقفه الوطنية. بل إن اندفاعه وحماسه وغيرته قادته إلى المبالغة أحيانا، فدخل في جدل مع بعض رجال الدين محددا لهم الأولويات التي يجب أن يولوها اهتمامهم. ولكن بعد أن ينجلي غبار المعركة التي يهزم فيها يوسف إدريس بالطبع لأنه ليس متخصصا، كان يتضح للجميع حتى الذين وقفوا ضده أن غايته المثلى وهدف حياته ومعنى وجوده هو هذا الوطن وسعادته وتقدمه. ومع كل ذلك فقد كان إنتاجه الفني ضخما، حتى لا يخيل للقارئ أنه لم يقضي أكثر حياته قلقا يخوض المعارك ويدخل السجون ويمنع من الكتابة أحيانا، كأنه لم يتعرض لهزات نفسية عنيفة، وكأن أحلامه لم تتبدد. هذا الإنتاج المتميز تمثل في مجموعاته القصصية أرخص ليالي، أليس كذلك، آخر الدنيا، بيت من لحم، لغة الآي آي، والعتب على النظر. وتمثل في رواياته العيب، الحرام، نيويورك 80، العسكري الأسود، فيينا 60، البيضاء. ثم في كتبه التي جمع فيها مقالاته الملتهبة وعالج فيها الهموم التي لا تزال ماثلة أمامنا. أهمية أن نتثقف يا ناس. مدينة الملائكة، إسلام بلا ضفاف. إنتاج ضخم متنوع يسير دائما في خط صاعد، كأن صاحبه لم يصبه التعب ولم يفقد الأمل حتى آخر لحظة. هذا هو يوسف إدريس، نذكره اليوم ببعض سطور من مقدمة عميد الأدب العربي طه حسين التي كتبها لإحدى مجموعاته. ويوسف إدريس يعترف بالدور الخطر الذي لعبه طه حسين في حياته وحياة الأجيال السابقة واللاحقة، وخاصة بالنسبة للغة. حقيقة في مصر أيضا أثر فيها ثلاث كتاب مهمين جدا، اللي هما الدكتور طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ. في طه حسين خير عازف على الآلات اللغوية في في في تاريخ الأدب العربي كله طه حسين. يقول طه حسين عن يوسف إدريس وفنه: وأقرأه فأجد فيه من المتعة والقوة ودقة الحس ورقة الذوق وصدق الملاحظة وبراعة الأداء، مثلما وجدت في كتابه الأول، على تعمق للحياة وفقه لدقائقها وتسجيل صادق صارم لما يحدث فيها من جلائل الأحداث وعظائمها. لا يظهر في ذلك تردد ولا تكلف، وإنما هو إرسال الطبع على سجيته، وهو لا يحب التزيد في القول، ولن تجد عنده كلمة قلقة عن موضعها أو عبارة إلا وهي تؤدي بالضبط ما أرادها على تأديته من المعاني. وماذا يمكن أن يقال عن يوسف إدريس بعد شهادة طه حسين؟ وكان هذا آخر لقاء مع الأديب والكاتب يوسف إدريس. يتمتع الكتاب في مصر الآن بحرية لم يشهدوا مثلها من قبل. ده آخر كلام؟ هو الحقيقة أنا أكلم عن نفسي الحقيقة، وأنا ما أقدرش أقول بقية الكتاب، إنما أنا شخصيا أتمتع بحرية فعلا لم تحدث لي منذ أن بدأت الكتابة. التراث هو النبراس، ده هذه كارثة. من أي ناحية؟ لأنه إذا إحنا يعني أعطينا ظهرنا للحاضر وللمستقبل ووصينا بس للتراث على إنه النبراس، حنسير إلى الخلف. آخر كلام من الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس. هو في مثل شعبي بيقول لك على قد لحافك مد رجليك. أنا أعتقد إن المثل ده غلط، ده مغلوط جدا. إزاي؟ بيمنع النمو. احنا مش بنتكلم عن النمو الاقتصادي والنمو الحضاري والثقافي طبعا. لما تمد رجليك على قد لحافك، وخصوصا اذا كان لحافك صغير، فرجليك نفسها مش هتنمو، هتصاب بالكساح. فالحقيقه اللي مفروض يتقال هو اعمل لحاف طول رجليك واطول. ده اللي يؤدي للنمو واللي يؤدي للازدهار. رحم الله يوسف ادريس الفنان العظيم الصادق المشغول بوطنه، والذي عاش من أجل هذا الوطن وانشغل بهمومه وجسد أحلامه، ومن أجل هذه الغاية السامية اختار دائما أن يقف على حافة الخطر، وأن يكون فرحه الخاص هو فرح كل أبناء الوطن وسعادتهم. يوسف إدريس الكاتب والأديب والإنسان، برنامج خاص من إعداد عبد الله خيرت، تقديم دكتور عبد الصمد دسوقي وعايدة عبد الجواد، إخراج سمير زين. مستمعينا الأعزاء الساهرين، تستروحون نسمات الفجر الندية مع إرسال البرنامج العام. نصل إلى ختام الحلقة مع ذكرى الفنان سعيد صالح الذي رحل أيضا، ويا للعجب، أول أغسطس عام 2014. ونقضي معه الدقائق الباقية من البرنامج مع مسرحية هلوشة لفت. يا عم عمر بيه، انا فندم عمر بيه، واسف جدا لتاخرنا على سيادتكم. انا بقيت سيادتكم. أيوة فينك يا عم الشيخ سالم تيجي تسمع بقيت سيادتكم؟ احنا سعداء جدا بلقاء سعادتك يا سعد بيه. اهلا يا مرحبا بمن حبى ودبى وقالت له العظماء كاف ولام وباء. يا صلاه النبي، نتكلم بقى في الشغل. بتكلم في الشغل على طول. شوف بقى ساعات البيع، عاوز اقول لحضرتك ان في ناس هم عرضوا عليا انهم يصرفوا على المسرحيه دي الوفات. حصل واحد منهم عرض عليا 4000 جنيه. حصل. طلع الشيك، عاوز يمضي، قلت له رجعه، راح مرجعه. حصل. طب وليه كده بس يا سعادة البيه؟ معقول يا فندم اتفق مع حد من غير ما اقابل سيادتك؟ الله يخليك، خصوصا بعد ما سمعت كلام زيزي. زيزي؟ اه زيزي. انا ما اعرفش حد بالاسم زيزي ده. يا بتاع جزيره الشاي. يا بتاع جزيره الشاي. شاي؟ اه. وهو الشاي بقاله جزيره؟ امتى؟ ما حدش علمنا في القاهره. مين دي يا استاذ؟ زيزي، انا عمري ما سمعت باسم زيزي ده. والله وهو معقول يا يعني في راجل اسمه زيزي؟ مش معقول يعني. لا زيزي ده اسم واحده ست. اي اقسم بالقران المجيد، ان شاء الله يا رب تصلح. ان شاء الله المال النمليه بتاعتكم دي تقلب عليها بكره. انا زيزي ده. كان سيادتك محرج من هذا الكلام فلنكف عنه. تحت ابروك يا بيه. قلت ايه بقى سيادتك؟ نعم. ايه راي سيادتك في زيزي؟ لا في الروايه. هي عجبة سيادتك؟ ميع زيزي؟ لا الرواية. يو ايه؟ يو ايه؟ انا من 10 سنين ما قريتش مسرحية عظيمة زي ايه؟ روعة تحفة دي، هتهد الوسط الفني. هاي والله وجبت جون فيك يا مصري. ايه الحلوة؟ جبت جون يا اخوانا في مصر. اسمح يا سعادة البيع، اقول لك على سر مهيب كبير يا بيه. انا دافع للمؤلف لوحده. خدي بالك بقى، خدي بالك انت بقى. مؤلف لوحده. ايوه بقى، عارف يا بيه. 2000 جنيه. برافو. 2000 جنيه. ورقة واحدة قد كده اهو ومشرشرة. انت متأكد يا بيه؟ احنا بنشوف الوصف. طب انت وصف ايده. مستكتر 2000 جنيه على مسرحيه عظيمه زي دي؟ يا بيه افتكر كويس، افتكر يمكن تكون غلطان في صفرين. صفرين ايه يا استاذ؟ دلوقتي ساوي على الاقل 3000 جنيه. نفوخ يا عالم نفوخ. احنا متفقين 3000 جنيه. خلاص الدنيا خلصت. طب مش هنرجع تاني بقى؟ ربنا يكرمك. يلا خلاص يا بيه. يلا حس كده يا بيه، ايدك بقى. اتفضل. لا هات حاجة تحت الحساب. ايه ايه ايه ايه البيب يحب يهزر. لهو لرجل مهزار. لو انما انا بتكلم جد. انا اول مرة اشوف ممول عاوز يقبض. ممول ممول ايه؟ ده الاستاذ محفوظ ابو طيب رشيد سالم طنطا غربيه. ايه المعلم؟ صعب عليا ان الورد محترم زيك يبات على برش في التخشيبه، لكن ايه؟ ادي الله وادي حكمته. قصدك ايه يعني يا استاذ؟ لا ولا حاجه، هتنزلوا معايا كلكم هنا على البوليس فورا. البوليس هو اللي جاي هنا لوحده. مش انا يجي يقبض عليكم هنا؟ والله لما يجي هنشوف يقبض على مين فينا. طبعا يصعب علي ان بيه محترم زي حضرتك يبقى على برش في التخشيبه، لكن ايه؟ ادي الله وادي حكمته. قصدكم ايه؟ الاكل يا استاذ بتاع لوكاندا اللي احنا بناكله ده مسمم. بتكملنا يا استاذ؟ اهو مسمم اهو. وضحيه برده. ومين اللي جاب الاكل ده هنا؟ انت. انا؟ امال ايه؟ الاكل ده ينزل فورا. جيب الاكل ده. تكره على الله. درويش حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته حته الدكتور اللي هيجي يمشي معايا هيحدد الموقف بيننا وبين اللوكاندا. هو فين الدكتور ده؟ انت هتعمل زبرط ابيض وهي بطه. انت هتعمل دكتور وهي حكيم. اه والله العظيم ده انت احسن حاجه. انا كل قرايبي في القصر العيني. دكاتره؟ لا لا عيانين طبعا. هتقطعوا شيء مع الواد ده؟ الواد ده وتعملوا كورسونتو زي الدكاتره كده وتتكلموا بالانجليزي مع بعض. كورسونتو بقى؟ اه تتكلموا بالانجليزي. العيال كلهم بالانجليزي. بالانجليزي. What is this is my eyes look and see I have a pencil. وبعدين في الاخر تقولوا عنده حاله تسمم بس تقولوها بالانجليزي. لا دي بقى حوسه، دي هنقولها ازاي بالانجليزي بقى؟ دي ما نعرفهاش. بص دي خالص. حاله تسمم. خد تجيب حته من اللحم وده وقته وعطوه. بس هقول لك على حاجه غريبه جدا يا استاذ عنبر والله العظيم. ايه؟ امبارح يا استاذ عنبر دخلت شقتي عشان اخد حمام. ايه؟ تصور يا استاذ عنبر. ايه؟ بعد 8 سنين. ايه؟ بعد 8 سنين سكنه. ايه؟ اكتشفت ان شقتي ما فيهاش حمام. معلش مالكش ده. ومن الصبح عمال تشرب ويسكي وبيره واجوزه انا وكباب. ده انت واكل حاجه معاك دلوقتي 9 جنيه وعمالين احترمك وتطلع المؤلف حد يقول لي كده القضاء بالسجن مش تبعت مش تقول اتكلم ما انا بعت لكم تليجراف ما وصلنيش ما انا جبته معايا في جيبي اسرع اهو وعاوز ايه دلوقتي عايز فلوس انه يقول فلوس ده هو شأنك اسمع محفوظ خلي بالك فتح عينيك اوعى يستفردوك اوعى يضحكوا عليك ولا ملين حكوا عليا ده انا معايا حكوا عليا اضحكوا على مين حكوا على واحد عريان بتاع عايز ايه دلوقتي عايز القسط كفايه اللي انت خدته روايه سيدي كان كفايه عليها جوز جنيهات دي بقى بجد ان واحد ما فيها لا دراما ولا كوميديا ولا تراجيديا ولا نيله كانت 60 نيله اللي ما فيها مشهد واحد مشهد واحد في غدا وعشاء ولا لا هي احقر ولا اسفد منه لا لا لا لا لا لا انتوا بتضحكوا عليا هي دي الحقيقه بس ما رضيناش نقول لك في الاول لا يجي لك وساح لا لا لا لا مش ممكن يا اخوان مش ممكن يا ناس ده انا جاي ومتعشم فيكم امشي جاي وفتح لكم دراعات فتح لكم صدر ده انا ماليش حد فيكم بس يا ولد اخس عليك يا مصر بس يا ولد اللي فاكر انا جبت جون فيك يا ترى جون جاي مني بس يا ولد يا شمت الشيخ سالم فيك يا محمود يا ولد ضحي علينا بطلع يفلك انت طب خدوا الرواية بلاش خدوها من غير ما تدفعوا ولا بلاش عامل لهم كوحية خدوها خدوها بس ما تقولوش عليها كده خدوا الرواية بلاش لا رب يخليك يا بلاش قاعد يا بلاش قاعد يا بلاش تعال اتكلم بلاش محفوظ محفوظة بطيبة خلاص ما تفتحليش محضر خد كلم بالتليفون ده لياني ايوه لياني اسمها لياني لياني انا عليها اجسام من فوق امسك يلا عليها اجسام قول الو اقول له ايه الو اقول له ايه الو اقول له ايه الو ليه ابوها جيبني واسمع كلامي انا قول اه قول اه شويه. اه طويله شويه. منوعات دراميه سهره من اعداد وتقديم عمر بطيشه، اخراج فاطمه حسن.